من سيقرأ؟ وقدم من الأول إلى الوجه لأنه مقدم بالتوصيل والنظر محتاج للتأمل وحبسه والضرور يجري وموله إلى تصور مسن من أهل كون شاره فتتخذ وما لتسلك به توصل بحجة يعرف عند البخلاء الشر هذا شبه من هذا شبه منه في فن ولده بعد أن ذكر لك مقدمة الأمر وقد بلغ بالكلام عن العلم وأنواعه فقال فصل في أنواع العلم الحادث أي هذا فصل في بيان أنواع العلم الحادث وأنواع جمع نوع وهو الترك منه والحادث اسم فاعل من حدث اسم فاعل اسم فاعل من حدث اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل من حدث يحدث فهو حادث وقوله انواع علم الحادث يريد بوصف العلم بالحادث اخراج علم ذلك به لانه لا يوصف بضروره ولا نظر فقد قال الاخطار في شره على سلام وقال غيره خرج علم الله بكونه الحادث لأن علمه سبحانه ليس بحادث وقال أجمع الكوري في الكتاب إن اللفظ الواحد مخارج لعلم قديم مخرج لعلم قديم فإنه لا تنوع فيه لا تنوع فيه الحادث بعد ذلك تأكيد طيب الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد شرع الأخضري في الكلام على أنواع العلم وهذا المبحث ليس من علم المنطق أصالة وإنما هو من المباحث التي أدخلها بعض متكلمي المسلمين وهي عند المناطق لم تكن على هذه الصورة لماذا؟ لأن علم المنطق نبحث فيه المعاني أصالة ولأنه لا يتوصل إلى المعنى إلا بإدراك فحينئذ يحتاج إلى أن يتكلم عن معنى العلم والعلم مصطلح يطلق بالاشتراك على بعض المعاني عند أرباب الفنون فالعلم في اللغة ليس العلم عند الأصوليين وليس العلم عند المناطق إلى غير ذلك وهذا المبحث من المباحث التي لا يستغني عنها علم من العلوم أما من علم إلا ويقال له علم وعليه معرفة معنى العلم مقدمة على معرفة الشروع في فن أو في علم من العلوم على أنه فرق بين أن نقول علم النحو علم الصرف علم اللغة وبين معنى العلم لأن علم إذا أضيف إلى غيره من الفنون كان بمعنى القواعد أو بمعنى الملكة أو بمعنى الضابط أو القانون على ما بيناه في متن البناء وهذا مصطلح أخص هذا لا نريده بالبحث هنا هنا سنتكلم عن العلم عند المناطق عند المناطق. العلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا، وهو أوسع ما يكون. العلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا، العلم إدراك المعاني مطلقا، وحصره في طرفين حققا، سموهما التصديق والتصور. الأول اعتقاد، فالأول اعتقاد نسبة ترى، وغيره تصور، ونوع إلى بديهي وكسبي مع. هذا كله سيأتينا بعد قليل. فالعلم إدراك المعاني مطلقا، هذا عند المناطق. وباختصار، جميع الإدراكات تكون من العلم عند المناطق، ويخرج بها شيء واحد وهو الجهل البسيط الذي اصطلح عليه بأنه بسيط. وسيأتينا إن شاء الله أن أحسن من قولهم بسيط أن نقول الجهل الخفي، الجهل الخفي، لأن البسيط في اللغة بمعنى الواسع والممتد، وهم أرادوا عكس هذا بأنه عدم الإدراك أصلا، فلا مناسبة بين المصطلح وبين ما اصطلح عليه. لكن هذا موجود عند كثير من المتأخرين. على كل، العلم ها هنا يراد به إدراك المعاني مطلقا، والمتكلمون لا بد أن يضعوا شيئا من اعتقادهم فيما يتعرضون إليه من الفنون. فحين تكلموا عن أنواع العلم قيدوه بالحادث، قالوا فصل في أنواع العلم، ثم قالوا الحادث. لماذا؟ قالوا لنخرج به علم الله القديم. سبحان الله، نحن نتكلم بالعلم عند البشر، فعلم الله أصلا لم يأتي في هذا الكلام، لم يأتي في هذا الكلام، وعليه الاحتراز منه ضرب من السفسطة، الاحتراز منه أو عنه ضرب من السفسطة. لماذا؟ لأن لهم فيه اعتقادا، لأن لهم فيه اعتقادا كما سيأتينا. فالمناطق ما كانوا يتكلمون عن العلم بهذه الصورة. طيب، هو قال فصل في أنواع العلم الحادث، وعرفنا أن هذا العنوان فيه ستة أوجه إعرابية، أربعة للرفع وواحد للنصب وواحد للجر. وقلنا الفصل هذا مصدر أريد به اسم الفاعل، وعرفنا الفرق بين الكتاب وبين الباب وبين الفصل وبين المسألة، أليس كذلك؟ نعم. أكمل يا أختي. هذا كله بادئ من أربعة أوجه. الأول أننا نتكلم في ديننا، فلا نحتاج إلى إقرار دين كتاب، وليس بالمروءة سبحانه من قصد وحسد إلى تصور وتسليك، ولا إلى مروءة ودروية حتى نقدم من الكلام. ولأن هذا التقسيم كله مسبوق بجهل والله بكل شيء عليم. والثاني الحادث من المتكلمين بمعنى المحدود، ودون أهل السنة الحادث نوعان، حادث محدود وحادث غير محدود. فالحادث المحدود كل ما سوى الله، يعني نحن لا نحتاج إلى أن نخرج علم الله جل وعلا، لأنه لم يدخل في القسمة أصالة، وإنما يحترز عن شيء يدخل في الحد إذا أردنا أن نحترز عن شيء. فحينئذ نأتي بما يخرجه فنقول هذا خرج به كذا أو أخرجنا به كذا. وعلم الله جل وعلا لم يدخل أصلا في معنى العلم، لأن العلم إذا عرفناه نحن نعرفه عند المخلوق أو عند الخالق والمخلوق، عند المخلوق. ولذلك إذا تكلمنا مثلا على معنى الرحمة، على معنى القدرة، على معنى، على صفة الكلام، على غير هذا، لا نحترز أبدا في أي موضع من المواضع من صفات الله جل وعلا. وهم لا يفعلون ذلك. فمعنى ذلك أن هذا وراءه شيء، ما هو سنعرفه فيما بعد، لكن ها هنا نقول علم الله جل وعلا لم يدخل معنا أصالة، وعليه الاحتراز عنه لا ليس بصواب، لكن هكذا فعل الأخضري ومن قبله، ما كان أحد منهم يحترز أو يأتي بلفظ الحادث، وإنما فعله الأخضري وتبعه من بعده من المتأخرين. فهمتم؟ يعني هذا ليس أصالة من علم المنطق، ولذلك احتاجنا إلى أن نبين شيئا من معنى الحادث في اللغة وفي الشرع، لأن المتكلمين لهم فهم لمعنى الحادث يختلف عن فهم علماء اللغة ويختلف عن فهم علماء الشرع، ونحاججهم إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالحادث عندهم بمعنى المخلوق، الحادث عند المتكلمين بمعنى المخلوق. نعم. الحادث المخلوق كل ما سوى الله، لأنه سبحانه خالق كل شيء، والحادث غير المخلوق بصفات الله الاختيارية، فهي أفعال تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه كالنزول والاستواء والمجيء يوم القيامة ونحو ذلك. فهذا حادث غير محدود، الله جل وعلا الله جل وعلا استوى على العرش، استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في ثلث آخر، ولم يكن نازلا قبل ذلك. فهذا قدوس وليس هو بمحدود، لأنه من صفات الله الاختيارية. نعم، يعني ضابط الصفات الاختيارية، الضابط هو إن شاء الله جل وعلا فعلها، وإن شاء لم يفعلها، إن شاء سبحانه وتعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها. الله جل وعلا شاء أن ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فهذا النزول حادث لأنه بعد خلق السماء، وهو كذلك مختص بثلث الليل الآخر، وكيفيته الله أعلم بها، ولا يسأل عن صفات الله جل وعلا بكيف، لأن هذا سؤال مبتدع أصلا، فلا يقال كيف، كما قال الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما من علماء السلف، لا يسأل عن الله جل وعلا بكيف، وإنما نسلم بما جاء من الصفات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضرب لها الأمثال ونقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فحينئذ الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وحينئذ هذا حدوث. لماذا؟ لأنه نزل بعد أن لم يكن نازلا. أما عند الجهمية ومن لف لفهم يقولون لم ينزل، أو يحرفون الصفات فيقولون نزل أمره، نزل ملك من ملائكته، حتى قال بعضهم نزل ملك من ملائكته. وهذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، فجعل الملك هو الذي يقول ذلك، تعالى الله عما يقولون. وقالوا في صفة الكلام حينما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى الميقات وكلمه ربه، قالوا الله جل وعلا خلق الكلام في صورة طائر أو تكلمت الشجرة، تعالى الله عما يقولون، لأنه قال بعدها سبحانه وتعالى إنني أنا الله. فإذا قال الطائر إنني أنا الله، هذا عين الكفر والزندقة. على كل، نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته ما يسمى بالصفات الاختيارية، هذه ضابطها، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. الدليل على ذلك القرآن مليء من أوله إلى آخره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يشاء، والله على كل شيء قدير إلى غير ذلك. القرآن مليء بصفات الله الاختيارية، فعال لما يريد، وهم يقولون لم يفعل ولم يرد، يعني هو سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد، وهو أراد سبحانه وتعالى أن يستوي على العرش، متى استوى عليه؟ قبل أن يخلقه أو بعد ما خلقه؟ بعد. هذا حدوث أو لا؟ لأنه استوى عليه سبحانه وتعالى بعد أن خلقه، هذا حدوث. لكن هذا الحدوث عند أهل السنة ليس بمعنى الخلق، ليس بمعنى الخلق. لماذا؟ لأن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، واضح يا إخوة؟ لأن الصفات فرع عن الذات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهم أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، يعني يعبدون عدما، يعبدون عدما، والمشبهة أو المجسمة يعبدون صنما. أما أهل السنة فوسط، يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ويقولون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية هي أصل من أصول الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، فأثبت له سبحانه وتعالى السمع والبصر. طيب، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وكذلك هو سبحانه وتعالى أراد أن أو شاء أن يستوي على العرش، هذا حدوث. ما معنى الحدوث هنا؟ ليس بمخلوق. فالحادث عند أهل السنة نوعان، حادث مخلوق، وهو كل ما سوى الله جل وعلا، لأنه سبحانه خالق كل شيء. أما صفات الله جل وعلا الاختيارية فهذه تسمى حادثة، بمعنى أنها تعلقت بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهمتم؟ نعم. والحادث غير المخلوق. بل وصف الله كلامه في القرآن الكريم بأنه مهدث، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم، وهذه الآية حجة عليه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فوصف الله سبحانه وتعالى كلامه بأنه محدث، كيف يكون محدث؟ لأنه تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، شاء أن يتكلم في وقت ما فتكلم، شاء أن يتكلم سبحانه وتعالى، أراد أن يتكلم حينما جاء موسى إلى جبل الطور، وأراد أن يتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن في وقت ما، فحينئذ الله سبحانه وتعالى شاء أن يتكلم فتكلم. ولذلك قلنا الكلام صفة ذاتية، هذا من حيث النوع، ومن حيث الأفراد صفة اختيارية. ولذلك قلنا الكلام صفة ذاتية، وقلنا كذلك هي صفة اختيارية. متى تكون اختيارية؟ باعتبار الأفراد، لأن الله جل وعلا يتكلم متى يشاء، فإذا تعلقت الصفة بالمشيئة فهذه يقال فيها صفة اختيارية. وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل متكلما. نعم. فمعنى محدث بمعنى أنه جديد إنزاله، بمعنى أنه جديد إنزاله. إذن الله جل وعلا تكلم به، فحينئذ هو بهذا الاعتبار جديد، بهذا الاعتبار جديد أي محدث. والمحدث هنا ليس مخلوقا، نحن اعتدنا أو كثير من الناس اعتاد على أن يفهم معنى الحادث بأنه مخلوق، وهذه الآية حجة أو لا؟ حجة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ما معنى محدث؟ أي أنه نزل إنزاله جديد، لأن الله جل وعلا تكلم به متى شاء. أما عند المتكلمين فالكلام هو في الحقيقة ليس بكلام، لأنه ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي. ومن تكلم في نفسه لا يقال عنه عند جميع العقلاء متكلم. الدليل على هذا أن الأخرس ما زال يحدث نفسه ولم يقل أحد من العقلاء بأنه متكلم، أليس كذلك؟ ولو قال رجل والله لا أكلم فلانا ثم إشار إليه أو تكلم في نفسه لم يكن حانسا. وإذا أراد رجل أن يدخل في دين الإسلام فقلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم ينطق وقال قلتها في نفسي، نقول لا صح، لا بد أن تنطق بها، لأن حديث النفس لا يسمى كلاما. ولم يأتي إلا مقيدا ويقولون في أنفسهم، ولم يقل سبحانه وتعالى ويتكلمون في أنفسهم، وإنما قال ويقولون، لأن القول أعم، فيقال قال في نفسه، ومع ذلك تعدى بالجر والمجرور ويقولون في أنفسهم. أما لو قال ويقولون لعلمنا أنه نطق، فدل ذلك على أنه حقيقة في المنطوق، والأصل في الألفاظ الحقيقة. فهم محجوجون من جميع الأوجه، محجوجون من جميع الأوجه. حينئذ نقول الكلام كما عرفنا نطق مفهم، هذا له ارتباط كما قلنا بعلم الاعتقاد. وعليه نقول ما تعلق من الصفات بمشيئة الله سبحانه وتعالى يقال له صفات اختيارية، وهذه الصفات منها ما هو ذاتي ومنها ما قد لا يكون كذلك. فما تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى كالكلام مثلا نقول صفة ذاتية باعتبار وصفة اختيارية باعتبار آخر، فالاعتبار مختلف. واضح يا إخوة؟ لم يزل متكلما فكلامه سبحانه من صفات ذاته، وهو سبحانه يتكلم متى شاء، وكلامه متى شاء من صفات افعاله التي تتعلق بمشيئته. ومن ذلك كلامه للقران لانه تعلق بمشيئته، فهو محدث وهو مع ذلك غير محدود. نعم، صفة الكلام من الصفات الذاتية. أما الكلام بالقرآن، الكلام بالتوراة، كلامه سبحانه وتعالى بالإنجيل، كلامه بغير ذلك من الكتب السماوية، هذه من صفات الأفعال. لماذا؟ لأنها تعلقت بمشيئته سبحانه وتعالى. فهمتم هذه الجزئية؟ أحسن الله إليكم. والثالث لم يأتي في شأن اسم الله القديم ولا وصف علم الله أنه قديم، بل سلطانه والأسماء والصفات توقيفية، وإنما يذكره بعضه من باب يذكره بعضه من باب الإخبار. أما المتكلمون فيجعلون منه اسما وصفاتا، وهو عندهم بمعنى الأول. فلعمري لماذا لم يكون الأول وهو الذي ليس قبله شيء كما ورد به الناس؟ يعني الذي ورد بالحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وهم يقولون الأول القديم بمعنى الأول. سبحان الله. طيب القديم هذا هل جاء في الشرع بمعنى الأولية؟ جاء وصفا للسلطان، وسلطانه القديم، أو وسلطانه القديم، أعوذ بالله السميع العليم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. معنى ذلك أن الذي جاء في السنة هو الأول، وهم لم يصطلحوا عليه، يعني لم يعتبروا به. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون عقيدتهم من القرآن والسنة، وهذا لا ينازعون فيه، هذا محل اتفاق عندهم، لأنهم يقولون علم الكلام إثبات العقائد بالحجج العقلية، ويؤصلون أنه إذا اختلف العقل مع النقل فإنه يقدم العقل. لماذا؟ لأن دلالة العقل عندهم قطعية، أما دلالة النص فظنية، وإذا تعارض القطع مع الظن قدم القطع. ودارت بيني وبين أحد الأشاعرة المسمى عمرو ديب مناظرة في هذه المسألة، موجودة على اليوتيوب في ساعتين، حول أصل الاستنباط عند المتكلمين، وما استطاع لا هو ولا غيره أن يرد على هذا. ولذلك ابن تيمية رد على الفخر الرازي في هذه المسألة، وهذا يسمى عندهم بقانون العقل، يسمى عندهم بقانون العقل. هذا يعني يحتاج إلى أن نتوسع، لكن هذا ليس محل الكلام. السلام عليكم. والرابع أنه يقيد علم الله بأزل فقط، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة، وخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في علم الله على ثلاثة أقوال. الأول قول القدرية، وهو أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. المقالة الفاجرة كافر جديد، لأنه وصف الله بجهله وكذب الله جل وعلا. القائل والله بكل شيء عليم، والقائل سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من قدر الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه. والأدلة على شمول يزيد فيه الله أكثر من أن تقصى. والقول الثاني قول الأشاعرة والكلابية، وهو أن علم الله أزلي وحكيم لا غير، فعلمه بأنه سيخلق آدم سيخلق آدم هو أي علمه بعدما خلقه وهو ما أراده الأحضر والمنفور وغيرهما من شرار السلف. فهمتم هذا؟ هم عندهم علم الله أزلي قديم فقط، وسيأتينا إن شاء الله أن علم الله يقسم إلى قسمين باعتبارين سيأتينا بعد قليل. لكن الذي أراده الأخضري هنا أن يحترز بقوله من العلم الحادث، أي أن يحترز به من العلم القديم الذي هو علم الله جل وعلا. فعلم الله عندهم لا يكون إلا قديما. نعم. أحسن الله إليكم. والقول الثالث قول أهل السنة، وهو أن علم الله قسمان، أولي ومتجدد. فالأول علمه بكل شيء، بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولا يخالف في هذا النوع كافر جديد. فالأولي عنده بمعنى أزل، والذي ورد في القرآن والسنة فاسمه بالأولية. والمتجدد أو حادث علمه بالشيء بعد وقوعه، علمه بعدما خلقه. بعدما خلقه. وهذا النوع هو من صفات الاختيارية، وهو الذي يتعلق به السوابق والمقابل. يعني هذا العلم أو علم الله جل وعلا قسمان، كيف يقسم؟ يقسم باعتبارين مختلفين. القسم الأول علم الله الأولي، وهذا العلم علم شمولي، فهذا العلم متضمن للعلم المتجدد. هذا العلم تضمن للعلم المتجدد، لكن العلم المتجدد يتعلق بالوقوع، يتعلق بالثواب والعقاب، فيقال فيه متجدد بهذا الاعتبار، وليس معنى ذلك أنه يسبق بجهل، تعالى الله عن ذلك، لأنه لا يقول أحد أبدا إلا القدرية ومن لف لفهم أن الله جل وعلا حصل له من العلم بعدما أن لم يكن حاصلا، وهذا كفر وزندق، فهمتم؟ لأنه معناه أنه يسبق بجهل، وهذا لا شك في كفر من اعتقده. طيب، أهل السنة عندهم علم الله جل وعلا نوعان، الأول العلم بكل شيء، وهذا يكون قبل الخلق والإيجاد، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى يعلم أنه سيخلق آدم بيديه، وحين خلقه سبحانه وتعالى علمه مخلوقا، وحين خلقه علمه مخلوقا. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول والثاني أن الأول علم شمولي، والثاني يقال له علم متجدد، نعم، باعتبار الثواب والعقاب، لأن الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أما الثاني هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. هذا ليس كسبيا، فهمتم؟ هذا ليس علما كسبيا، وإنما يقال له علم متجدد أو حادث. ما معنى حادث؟ بمعنى أنه اختار سبحانه وتعالى أن يعلمه واقعا، فهو بهذا الاعتبار علم حادث أو متجدد، ولا يسبق بجهل، فهمتم؟ ولذلك نحن قلنا هم بنوا دينهم واعتقادهم على طريقة فلاسفة اليونان، على طريقة فلاسفة اليونان. فالعلم نوعان بهذا الاعتبار. وأزيدكم من الشعر بيت، وهذا قل كذلك في صفة البصر، وكذلك في صفة السمع، لأنه إذا لم نثبت هذا النوع المتجدد بهذا الاعتبار، حينئذ لم نثبت السمع ولا البصر، وهذا الذي تنازع فيه أهل السنة مع غيرهم، لأننا لو قلنا الله جل وعلا سميع، وحينئذ نثبت ما تضمنه هذا الاسم من صفة السمع، فهو سميع بسمع سبحانه وتعالى، وسمعه ليس كسمع المخلوقين. طيب، الله جل وعلا يسمع كل شيء، فقبل أن تتكلم أنت بالكلمة هل سمعها قبل أن تتكلم؟ هذا علم وليس سمع، يعلم أنك ستتكلم، واضح؟ حين تكلمت فالله سبحانه وتعالى سمعك بعد أن تكلمت أم قبل أن تتكلم؟ لأن هذا السمع، لكنه سبحانه وتعالى كذلك بصره يتعلق، إذا وقع الشيء فحينئذ الله جل وعلا بصير به، وقبل ذلك كان يسمى علما. فالعلم يختلف عن السمع، يختلف عن البصر. أما عند الجهمية فالذات عندهم مجردة عن هذه الصفات، لا يثبتون هذه الصفات، وحصل الخلط. فهذا المتجدد ليس مخلوقا، فهمتم؟ قال قال ابن كثير نعم فذلك أن رؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعظم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعلوم والموجود وأخرج الطبري فهمتم هذا؟ نعم فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده هذا العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب أحسن الله إليكم وأخرج الطبري وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس قال لنميز أهل اليقين من أهل الشرك وريبته وقال شيخ الأمين في أجواء البيان ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك وفائدة الاعتبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر ونجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى وقال تعالى فتاوى وأما قوله تعالى شيخنا عفونا فسر ابن كثير العلم بالرؤية لو مثلا نقول كما ذكرتم أن العلم هنا مثلا لو نريد أن نفهم على ظاهره أن العلم هنا العلم الحادي يعني الذي هو يعني من العلم الأول هل يوجد إشكال في هذا؟ أعد السؤال مثلا هل يمكن أن نفهم إلا لنعلم ما يتبع الرسول على ظاهره يعني نعلم هنا ولا نقول مثلا ما هو لو فهمته على ظاهره إلا لنعلم بصيغة المضارع يعني في الحال فالقدرية قالوا هذا علم حصل به كسب إذا حصل به كسب معناه أنه سبق بجهل وعلم الله جل وعلا لا يقال فيه كسبي ولا يقسم ولا يعني ينقسم أصالة إلى تصور ولا إلى تصديق ولا إلى كسبي ولا إلى بدهي علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري إلى آخر ما قال لكن البيت الثاني فيه مخالفة على كل علم الله جل وعلا لم يدخل معنا أصالة في البحث لكن هم حشروه في الكلام اضطروا المتكلم إلى أن يبين شيئا من هذا لأن هذا الاعتقاد فاسد علم الله جل ها هنا قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب معنى لنعلم لنرى وهذا العلم كما قلنا الذي يتعلق به الثواب والعقاب هذا هو المعنى يعني لنرى ماذا هم فاعلون طب وهو سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويعلم سبحانه وتعالى أن العباد سيفعلون كذا وكذا لكنه أراد أن يقيم عليهم الحجة بهذا العلم فهذا العلم حينئذ يضاف إليه سبحانه وتعالى ليس على سبيل الكسب كما فهم القدرية وليس كما نفاه الجهمية والمتكلمون بأنه سبحانه وتعالى ليس علمه إلا القديم فقط أهل السنة يقولون هذا علم متجدد هو بمعنى الثواب والعقاب بمعنى ترتب الثواب والعقاب ترتب الثواب والعقاب لا يكون بالعلم الأول لأن يعني العلم الأول هذا علم شامل فالله جل وعلا لو رتب الثواب والعقاب على العلم الأول لكان للعبد حجة على الله جل وعلا يوم القيامة ولا قال يا ربي أنت كتبت علي كذا وكذا وأنت تعلم أنني سأفعل كذا وكذا وأنت تؤاخذني بذلك. فالله سبحانه وتعالى لأنه الحكم العدل فأراد سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على عباده، فحينئذ جعل الإنسان يفعل ما يشاء ويختار، وهذا لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى ولا اختياره ولا يخرج عن علمه البت. فحينئذ هذا العلم الثاني علم بمعنى ترتب الثواب والعقاب، ولذلك فسره الصحابة هم أعلم الناس بمعنى الرؤية، يعني لنرى ماذا هم فاعلون، فإن خيرا فنسيبهم خيرا وإن شرا فنعاقبهم عليه. فهمتم؟ وما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي لعلكم تبعثون بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه لكم والزام والثواب والعقاب، والأول مهم أنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مد ولا زم ولا سوء ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا حين رواه، وكذلك المفسرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار منهم من يقول المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط وتلك نسبة أكاديمية، ومنهم من يقول فالمتجدد علم بكون الشيء وجوده، وهذا العلم غير لأنه سيكون. نعم، لأن العلم الأول أشمل وهو يتعلق بكل شيء، أما العلم الثاني هذا الذي يقال فيه المتجدد علم بكونه واقعا. فهمتم؟ علم بالشيء واقعا، هذا العلم مسبوق بعلم، هذا العلم مسبوق بعلم، ويأتي من لا يفهم ويقول أنتم تثبتون لله جل وعلا علما متجددا وقد وصفتموه بالجهل، تعالى الله عما يقولون. نحن نقول هذا علم يتعلق بالموجود، فهو علم بالشيء واقعا وليس علما مسبوقا بجهل. والله جل وعلا أثبت في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في سنته النوعين، قال لنعلم، وهذا كثير في القرآن، ومع ذلك هم لا يثبتون هذا. لماذا؟ ليس للدليل، وإنما لأنهم اعتقدوا اعتقادا فاسدا دل عليه العقل عنده. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ونحن لا يمكن أن نقول في صفات الله جل وعلا أو في أسمائه إلا ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله. أحسن الله إليكم، وهذا كما في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومن يؤمنون، وقد أخبر بتجدد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومن يؤمنون، وقد أخبر بتجدد رؤيته، وقيل نسبة عالمية، وقيل المتجدد أمر صوفي، والكلام على القولين، ومن قال هذا وهذا فحجج الفريقين قد فسق في موقف آخر، وآمة السلف وأمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر صوفي كما دل عليه النص، وهذا مما أشار أحمد بن محمد الحارث المحاسبية يسجدوا قلالي قرر من تجدني أمري سجدين وقال بالأواجه ذلك فقال فمن نصوص كتابي وسنتي وسائر سنتي ما أوجب زهورا من عدل يقتبت أن يحضره الإمام أحمد ويحذر منه وقد قيل إن الحارث رجع عن ذلك والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة على القولين منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث وهذا مسموع في موضعه وقال في الأمر على منطقه وهامة من يستشكل الآية الواردات في هذا المعنى فقوله إلا لنعلم حتى نعلم نتوهم أن هذا ينفي علمها السابق علمه السابق علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فإن القرآن قد أخبره أنه يعلم ما سيكون في غير موضوع بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادر القلائد كلها وقد فازتك قبل أن يحدثها فقد أنها سيحدث مفصلا وكتب ذلك وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون وقد أخبر بإذنه المتقدم على وجوده ثم لما طلبه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون هذا هو الكمال وبذلك جاء القرآن في غير موضع بل بإثبات رؤيته الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فأخبر أنه سيرى أعماله إلى أن قال روي أن إلى أن قال روي أن المقدس في قوله إلا لنعلم أي نرى وروي بمميز وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى مميز وكذلك قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واحدا بعد أن كان قد علم أنه سيكون ونفس بعضه قال العلم على منزلتين علم بشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أن نعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد فهذا كقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أي ما لم يجد فإنه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازما يلزم لسلوك أحدهما سلوك آخر ومن اتفاقه اتفاقه إلى الله عز وجل بعد وقوع الفهم فالجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين الوجه الأول إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه لأن علمه به قبل وقوعه علم لأنه سلفه وعلمه به بعد وقوعه لأنه واجب نزيل هذا من بعد الوجود الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له الشر لكن إرادة المقارنة تكون عند الفعل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كل ما يكون فَهَوْنَا إِرَادَةً إِرَادَةٌ سَابِقَةٌ وَإِرَادَةٌ مُقَالَّةٌ لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَحْبُقَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُنِيبُهُ عِنْدَ خَلْقِهِ لكن كَوْنُهُ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ في المستقبل فهذا غير إرادة المقالة لذلك الأمر. فهمتم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، مريد لكل شيء، عليم بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الخلق هل يكون بعلم أو لا؟ أجيبه بعلم. فعلمه سبحانه وتعالى بأنه سيخلق أشمل من علمه عند وقوع الخلق، لأن هذا علم مسبوق بأنه سيخلق. فإذا خلق سبحانه وتعالى ما يشاء فقد علمه واقعا. هذا العلم عند الوقوع يقال له علم مقارن. فكذلك تقول في جميع الصفات التي لها اعتبار من هذين الاعتبارين، كالإرادة، كالكلام، كما قلنا الكلام قديم النوع حادث الأفراد. ما معنى حادث؟ ليس مخلوقا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وهذا هم أدخلوه إلى علم المنطق، ولذلك احتجنا إلى أن نبينه. هذا يعني تفهمونه وتستريحون به. لماذا؟ لأنكم كلما جئتم إلى موضع من المواضع التي فيها لنعلم لنرى قد يحصل إشكال، تقول كيف لنعلم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء؟ نقول هذا علم يتعلق بالثواب والعقاب، فهو يكون بعد الوقوع، لأنه يتعلق بالمخلوق، يتعلق بالمخلوق. إذن فعلم الله سبحانه وتعالى بالشيء معدوما ليس عين علمه به موجود. علمه بالشيء معدوما، وهذا يضطرنا إلى هل نقول المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ نقول ليس بشيء، لكن ها هنا نقول علمه بالشيء معدوما، يعني علمه بما سيكون فهو شيء بهذا الاعتبار، وهذا ليس المراد عند الإطلاق. فهمتم؟ طيب، فنقول علمه بالشيء معدوما ليس عين علمه به موجودا، لأن علمه به موجودا يكون بعد الوجود. فهذا الثاني يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. إذا علم الله بالشيء معلوم ليس هو أين علمه موجودا، فإن حصر العقلاني وغيره الكلام في أنواع العلم فكان صوابا، لكنه لا يريد ذلك كما بينتم، والله اعلم. فالحاسد كلامي ان هذا الحسد يشتمل على ثلاثه مباحث: الاول حقيقه العلم، والثاني احسان العلم، والثالث الطريق الموصل الى العلم. المبحث الاول حقيقه العلم. العلم في اللغه تأييد الجهل، وهو مطلق الإدراك، وهو مصدر حكم يعلم علما. والعلم في اللغة نقيض الجهل، وحينئذ إذا كان نقيض الجهل فما المراد بالجهل هنا؟ هل يراد به الجهل الخفي أو الجهل المركب أو كلاهما؟ نقول العلم في اللغة مطلق، العلم في اللغة مطلق الإدراك بقيد اللفظ، بقيد اللفظ. أما عند المناطق فإدراك المعاني مطلق، إدراك المعاني مطلق. والفرق بين اللفظ وبين المعنى هذا يحتاج إلى درس أو أكثر، يحتاج إلى درسين. لكن نقول باختصار العلم في اللغة يعني في اللسان العربي نقول هو نقيض الجهل، كما عرفه في العين. ومرد هذه المادة العين مع اللام مع الميم إلى الأثر، مردها إلى الآثر. لماذا؟ لأن من علم الشيء فهو آثر أو علامة على معرفته به. ولذلك إذا قيل فلان عالم هذه علامة على أنه حصل له من المعارف كذا وكذا بحسب ما يتعلق أو بحسب المعلوم، سواء كان عالما بكذا أو عالما بكذا عالما فباختلاف المعلوم يعني في جميع الأحوال يكون كونه عالما هذا أثر على أنه أن لديه شيئا من المعارف. فمرد هذه المادة إلى الأثر والعلامة، والدليل على ذلك قوله تعالى وإنه لعلم للساعة على عيسى عليه السلام فلا تمترن بها واتبعون، وفي القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة يعني لعلامة وأثر، لعلامة وأثر. فمرد هذه المادة إلى الأثر وإلى العلامة. والعلم في اللغة نقيض الجهل. ما المراد بالجهل هنا؟ المراد به الجهل الذي هو انتفاء العلم بالمقصود، الذي هو انتفاء العلم بالمقصود. حينئذ يشمل النوعين، فيأتي العلم في اللغة بجميع الإدراكات ما سوى الجهل البسيط فقط، هذا على أحد الأقوال، وقيل ما سوى الجهل البسيط والمركب. فحينئذ يشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك، هذا يسمى في اللغة علما، ويشمل كذلك الشعور، ويشمل كذلك الشعور كما عبر الخليل في العين فيما قاله عنه الليث، يقول ما علمت بمجيئه أي ما شعرته، أي ما شعرته. فالعلم في اللغة أعم من العلم في الشرع، العلم في اللغة أعم من العلم في الشرع. ومن هذه المعاني تنوع العلم في الشرع، فجاء بمعنى الظن طار، وجاء بمعنى اليقين في أكثر المواضع، لكنه لم يأتي بمعنى الجهل، لم يأتي بمعنى الجهل. لماذا؟ لأن العلم صار في الحقيقة الشرعية كأنه بمعنى الإدراك، فعدم الإدراك الذي هو الجهل لا يكون أبدا من العلم، وإنما هذا عند المناطق. وبعد أن ننتهي من هذا المبحث سألخص لكم على السبورة، لأنه فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف المعلوم، وكذلك يختلف باختلاف ما اصطلح عليه. فالعلم عند المناطق يختلف عن العلم عند الأصوليين، يختلف عن العلم في اللغة. ثم نقل وصار له حقيقة شرعية، فكذلك له معنى يختلف. فهمتم؟ ها هنا نحن نحصر الكلام في العلم عند المناطق. ففي اللغة العلم نقيض الجهل، العلم نقيض الجهل، وهو مطلق الإدراك بقيد اللفظ، بقيد اللفظ. خرج به الجهل بنوعين، لأننا في اللغة نبحث في الألفاظ ولا نبحث في المعاني، أما عند المناطق فالمعنى أعم، فهم يبحثون في المعاني، فدخل فيه الجهل المركب كما سيأتينا إن شاء الله، دخل فيه الجهل المركب. فالجهل عند المناطق المركب من أنواع العلم، لا تستغربوا، سنفهم هذا لما بعد. لماذا قالوا هذا؟ لأن العلم عندهم عند الفلاسفة على نوعين، علم حضوري وعلم حصولي، علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري هذا العلم لا يأتينا في الكلام الآن، يعني لا نتكلم عليه في السلم. لماذا؟ لأنه حضور حقيقة الشيء في ذهن العالم، حضور حقيقة الشيء في ذهن العالم، وهذا لا ينقسم لا إلى تصور ولا إلى تصديق. مثاله حتى يعني نفهمه كعلمنا بذواتنا وبصفاتها، أنت تعلم بذاتك، هذا علم لا يسمى، لا يقال فيه علم كسبي ولا علم ضروري، ولا يقال فيه تصور ولا يقال فيه تصديق، هذا يسمى بالعلم الحضوري، وضابطه حضور حقيقة الشيء في ذهن العالم. وهذا العلم لا ينقسم، هذا العلم لا ينقسم، هذا لا يأتينا في هذا المقام، هذا خرج بالكلام. فنحن نتكلم في العلم الانطباعي أو في العلم الحصولي. ما معنى كونه حاصلا؟ أي لا بد أن يكون فيه إدراك، لا بد أن يكون فيه إدراك، فدخل فيه جميع الإدراكات، دخل فيه جميع الإدراكات ولو كانت خاطئة، ولو كانت، فدخل فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه وهو الجهل المركب، ودخل فيه إدراك الشيء مع احتمال إما مساو وإما احتمال ما هو أرجح أو ما أحسن. فالعلم حينئذ عند المناطقة يطلق على هذه الخمس، على الشك وعلى الظن وعلى الوهم وعلى الجهل المركب، فهمتم؟ وعلى اليقين، هذه الخمسة يقال فيها علم خرج به نوع واحد وهو الجهل الخفي أو البسيط، والخفي أحسن، الجهل الخفي هذا فقط خرج بالبحث. تفضل. أحسن الله إليكم. وعلم اسم الجنس قد يكون متعلقة ذاتا كزيد أو صفاتا كجمال زيد أو فعلا كقيام زيد أو حكما كزكاة زيد كزكاة زيد فالواجبات عليه. وعلم إن المناطق إدراك المعاني مطلقا أو مطلق الإدراك، فالإدراك لغة مفهوم الشيء والوصول إليه، فهو مصدر أدرك يدرك إدراك إدراكا مصطلاحا، وصول سرعة الشيء في ذهني أو هو وصول نفسي إلى المعنى بتمامه، وهذا أقص من الأول. فحينئذ لو قال قائل كيف يكون الجهل وهو مقابل للعلم، كيف يكون الجهل وهو مقابل للعلم من العلم، كيف تردون؟ كيف يكون الجهل وهو في اللغة نقيض العلم، كيف يكون من العلم وهو نقيضه؟ نقول المراد بالجهل والجهل المركب. لا، نقول المراد بالعلم هنا العلم، ها؟ إدراك العلم مطلقة، ها؟ لا، العلم الحصولي، المراد بالعلم هنا العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فهذا لا يكون جهلا البتة، يعني خرج به الجهل بنوعين، فهمتم؟ ويكون بمعنى ولا يقال فيه هذه القسمة، لا يقال فيه هذه القسمة، لأنه بمعنى اليقين، أنه بمعنى اليقين، وهذا لا نتكلم عنه، لا نتكلم عنه. فالعلم هنا مصطلح، مصطلح خاص بالمناطق، مصطلح خاص بالمناطق، فحينئذ يدخل فيه الجهل المركب، لأنه إدراك، لأنه إدراك خاطئ لكنه إدراك، وصول النفس إلى المعنى، إلى المعنى على غير ما هو عليه، فهو إدراك، إدراك الشيء ها هنا على غير ما هو عليه، فحينئذ حصل إدراك أو لا، فيطلق عليه علم بهذا الاعتبار. أحسن الله إليك. النفس المادية المدركة للأشياء. النفس هنا المراد بها العقل، المراد بها العقل، وليست النفس الشرعية، ليس المراد بها النفس الشرعية، النفس التي جاءت في الشرع، فهذه لا نعلم عنها إلا ما أعلمنا الله جل وعلا، واختلف الناس فيها وفي الروح على أكثر من 100 قول، على أكثر من 100 قول، أشار إليها ابن القيم في كتاب الروح. أحسن الله إليكم. فإن وصلت النفس إلى المعنى لا بتمام لا شعورا لا إدراكا، والمعنى هو ما يكسر من النفس ويشمل التصور والتسليط كما سيأتي، فخرج بالإدراك أنه الإدراك وهو الجهل المسيح لا غير. أما الجهل المركب والظن والوهام فالشاك فكلها والوهم والوهم فالشاك فكلها من الإدراك عند المناطق. المبحث الثاني أقسام العلم، ينقسم العلم باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار متعلق به، وينقسم إلى تصور وتسليك، وهذا الذي ذكره في كونه يعني العلم. حين نأتي إلى الكلام على أقسامه فإننا نتكلم عنه باعتباره، باعتبار متعلقه وباعتبار الطريق الموصل إليه، فكل منهما اثنان، فتكون الأنواع أربعة من حاصل ضرب اثنين في اثنين. فأنواع العلم حينئذ أربعة كما سيأتينا إن شاء الله. وحينئذ هذه القسمة على الكلام يكون فيها على العلم الحصولي. العلم أعني حادث العلوم، هو انتقاط صورة المعلوم في الذهن كالمرئي في المرآة، ثم إلى تصور وتصديق قسم. العلم حينئذ المراد به ما يقبل القسمة، وهذا هو العلم الحصولي. العلم الحصولي ويقال له الانطباعي، قالوا له الانطباعي. هذا العلم يقال فيه كذلك التصور. كيف؟ وسيأتينا أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور كما سيأتينا إدراك المفردات. نقول التصور عند المناطق يطلق باعتبارين، يطلق باعتبار عام ويطلق باعتبار أخص أو باعتبار خاص. الاعتبار العام التصور بمعنى الإدراك، فيكون بمعنى مطلق الإدراك، يعني إدراك المعاني يقال فيه تصور، فيكون التصور حينئذ شاملا للتصور والتصديق، لأن المراد به الإدراك. ويطلق كذلك وهو المراد هاهنا على التصور الساذج، على التصور الساذج. هذا التصور هو قسيم للتصديق، قسيم للتصديق. لماذا؟ لأننا إما أن تصل النفس إلى المعنى إلى مفرد، وإما أن تصل إلى مركب. فالوصول إلى المفرد أو إدراك المفردات هذا يقال فيه التصورات، والوصول إلى المركبات يقال فيه التصديقات. وهذا هو علم المنطق، هذا هو علم المنطق. فالمنطق كله إما أن يكون الكلام فيه في المعرفات أو يكون الكلام فيه في القياس، وسيأتينا إن شاء الله كيف نصل إليهما. أسأل الله إليكم. يأكل اسم مصدر بمعنى الإدراك، التصور إدراك المفرد، والمفرد عند المناطق ما ليس مركبا أو ما لا يدل جسمه على جسم معناه، كفهم المعنى المراد من زيد ورجل وضرب من حيث هو، أي من غير إثبات حكم له أو نفي أنه. والتسليك إدراك المركب أو إدراك نسبة الخارجية، والمركب عند المناطق ما دل به على جسم معناه دلالة مقصودة، وهو محصور في جملة الجسمية وجملة الفعلية، وما كان ناقصا من المركبات له زيد كريم وضرب زيد أمرا وعبد الله وإن قام زيد. فإذا فهمت المعنى المراد من النفس المفرد سمي تصورا، وإذا فهمت المعنى المراد من الجملة الجسمية أو الجملة الجسمية اشتمل على 40 إدراكات. الأول يسمى مبنى زيد ويقال له إن المناطق الموضوع الذي هو المسناد إليه هو المبتدأ في النحاة في جملة الاسمية والفاعل في جملة الفعلية. الثاني تصور مبنى قريب ويقال له إن المناطق المحمول وهو الخبر في النحاة في جملة الاسمية والفعل في جملة الفعلية. والثالث إدراك النسبة الحكمية بينهما من حيث هي ويسمى إدراك النسبة فلم فلمية لأن مدلولها الكلام ويقال له إنه تعلق المحمول بالموضوع أي الحقل يتصور وقوع البرامي لزيد أو لا لأن الحقل قد لا يتصور وصول تلك النسبة كما لو قلت الجدار صوام قوام هذا غير متصور لأن العقل لا يجد مناسبة بينهما. وغالب إضافة النسبة القاضية أي زيد كريم بالفعل وليس بخيلا حينئذ يكون ما في سن مطابقا مطابقا أو إدراك عدم وجود النسبة فأن تكون زيد ليس كريما. وأما إدراك النسبة القاضية وعدم إقرار المهمومة فلا يكون تصديقا. فإن من أهل الكتاب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون إقرار بنبوته وإيمانه فتصوران ثلاثة. نعم، بمعنى أنه قد يكون يعني إدراك النسبة سيأتينا إن شاء الله الخلاف الذي وقع فيها. العلم ينقسم إلى هذه الأربعة، بمعنى أن التصديق هل هو نتيجة الثلاثة وهي شرط له، أو هو الرابع، أو هو الرابع. إدراك النسبة بينهما سواء كان إيجابا أو سلبا هذا يقال فيه الحكم، يقال فيه الحكم، والحكم إيجابي أو سلبي كلاهما كلي أو جزئي كما سيأتينا إن شاء الله. فحينئذ نقول إدراك النسبة، النسبة إذا وقعت يقال فيها النسبة الخارجية. أما إدراكها من غير وقوعين فهذه ليست النسبة الخارجية، ليست النسبة الخارجية. فلو قلت مثلا زيد كريم أو زيد ليس كريما سواء كان بالإيجاب أو بالسلب فحينئذ هذه تسمى بالنسبة الخارجية. هناك ما يسمى بالنسبة الحكمية، وهذه النسبة لا تكون موجودة في الخارج، وإنما هذه يتصور فيها تعلق المحمول بالموضوع، تصور فيها تعلق المحمول بالموضوع. بمعنى هل العقل يتصور نسبة بين المحمول وبين الموضوع أو لا؟ إذا وجدت فحينئذ تأتي النسبة الخارجية. النسبة الخارجية مدلولها حدث، مدلولها حدث، بمعنى أن مدلولها يكون في الخارج، مدلولها يكون في الخارج. طيب التصورات الثلاث، لو قلت زيد كريم، حينئذ معرفة زيد وحدها هذا يقال فيه تصور معنى زيد، ويقال له الموضوع الذي هو المبتدأ عند النحاة وهو المسند إليه عند البيانيين. وتصور معنى كريم الذي هو الخبر عند النحاة هو نفسه المحمول عند المناطق، وهو نفسه المسند عند البيانيين. فأنت إذا تصورت معنى المفرد في طرفي الجملة أي تصور المحمول والموضوع، ثم تصورت المناسبة بينهما، فهل يوصف زيد بالكرم؟ يعني يمكن أو لا؟ حينئذ إذا وقع هذا في الخارج هذه تسمى النسبة الخارجية، هذه تسمى النسبة الخارجية. فهذه التصورات الثلاث الأولى هذه تسبق النسبة الخارجية، هذه تسبقها. نعم. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة وجودها ذهني، هذه الثلاثة وجودها ذهني. ما أما الواقع في الخارج فهو أو عدم الواقع فهذا يقال فيه النسبة الخارجية. فالثلاثة الأولى وجودها في الذهن، وجودها في الذهن، والرابع هذا يتعلق بالخارج من حيث الوقوع أو من حيث عدم الوقوع، من حيث الإيجاب أو من حيث السلب. ولذلك يقال فيها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. صوبها إلا فالحكم هو التصديق، الحكم هو التصديق، وهذا يكون بعد وجود المحمول والموضوع وبعد وجود النسبة بينهم. فحينئذ هذه الثلاثة متقدمة على التصديق، لأن إدراك المفردات يسبق إدراك المركب، أليس كذلك؟ إذن هذا التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول باعتبار متعلقه سينقسم تقسيما ثانيا باعتبار الطريق الموصل إليه. والاعتبار الثاني باعتبار الطريق الموصل إليه، وينقسم إلى نوري ونظري، وهذا ما ذكره في قوله والنظر ما أي علم تصوري أو تسليكي يحتاج لتأمل الاستدلال وعكسه، وهو علم النوري الثاني يعني أن علم النظرية محتاجة إلى تأمل واجتهاد وإمكان للذكر كالعلم بأن سيف ابن محمد الراوي كذب والضار، وكالعلم بأن الوالد مثل ثلث سنين، وكالعلم بأن الوالد مثل ثلث سنين عشر، وكالعلم بأن نصف ثلث الاثني عشر وقد علمي بالنفس سجنتني والضروري أقصه، وهو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر وإستدلال وإعمال للذكر، بل يحصل حقة واحدة، فعلمي أن النار مخلقة بوجودك فحاسب زائد أن قيمة أربعة أنواع من حاسب ظن اثنين اثنين وهو تسليم وتسوي ثم كل منهما قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا فالأول التصور الضروري فإدراك المعنى النفسي الموضي والثاني التصور النظري وإدراك المعنى النفسي للذوق والثالث التثبيت الضروري وإدراك وقوع النسبة للكون الموت حقه والرابع التثبيت النظري وإدراك وقوع النسبة للكون أركان الصلاة 17 المبحث الثالث ما طريق المرسل إلى كل من التصور والتصديق قال وما به إلى تصور المرسل إمام الكون الشامل فتمتعن وذلك التصديق المهيئ المرسل بحجة ورافض من المقالة يعني إذا عرفت أن علم منه ما هو تصور وتصديق وعرفت أن كل منها قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا عرفت أن الضرورية منهما لا بحث لنا لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال حينئذ يحتاج البحث في التصور النظري والتسليم النظري أعني في التصور المفهوم غير المعروف والتسليم المفهوم غير المعروف النظري الموصل إليه ما الإجابة إصطلح المناطق على أن الطريق الموصل إلى التصور المبني وإدراك المفردات المسمى بالكون الشارع لأنه يشعر حقيقة المجهول المبني والمادية ويسمى بالمعرف وتعريفه بالمعرف يسمى بالمعرف وتعريفه واصطلح على أن الطريق الموصل إلى التسليم يسمى بالحجة لأن من تمسك بهذا حسنه والمراد به القياس المنطقي لأقسامه وقاله المحال والدليل أما قوله فلتبتلي فهو بتدليل البيت وهو بمعنى فلتجتلي فانحصر علم المنطق كله في أربعة أبواب الأول أبواب التصورات وهي الكليات الخمس والثاني مقصد التصورات وهو الكون الشامل والثالث مبني التصديقات وهي القضايا وأحكامها والرابع مقاصد التصديقات وهي القياس لأقسامه وما سوى هذه الأبواب الأربعة فهو مما يتوقف عليه فهم شيء منها خلاصة الفصل في أنواع دلل الحادث عرفت هذا التقسيم هو بمعنى أن العلم كما قلنا منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق لأن العلم لا يخرج عن إدراك المفردات أو إدراك المركبات ولذلك قلنا في نسبة علم المنطق إلى غيره من من العلوم نسبته العموم وهو كلي لغيره من العلوم وبمفهومه هو أخص فحينئذ يكون مباينا لغيره من العلوم واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم ثم قلنا التصور إدراك المفردات والتصديق إدراك المركبات طيب هذا من حيث أو هذا باعتبار المتعلق أما باعتبار الطريق الموصل إلى التصور وإلى التصديق فسمى طريقان إما أن يكون علما نظريا وإما أن يكون علما ضروريا النظري يقال فيه الكسبي قالوا فيه الكسبي العلم النظري والعلم الضروري إما أن بهما إلى تصور وإلى تصديق فالقسمة إلى يد الرباعية فالقسمة رباعية طيب كيف نصل إلى كل من التصور والتصديق المناطق يجعلون الطريق الموصل إلى التصور يسمونه بالقول الشارح كما سيأتينا بعد قليل وما نصل به إلى المركبات أو إلى التصديق يقال فيه الحجة، يقال فيه الحجة. فحينئذ المنطق كله إما تصورات وإما تصديقات، وإما مقاصد التصورات وإما مقاصد التصديقات، وانتهى المنطق. سهل. إما أن نصل إلى تصور وإما أن نصل إلى تصديق. الوصول إلى التصورات يعرف بالقول الشارح، والوصول إلى التصديقات يعرف بالحجة، نعم، من قياس. وكل منهما إما أن يقال، يعني إما أن نقول المنطق كله أربعة: تصورات وتصديقات، ومقاصد التصورات ومقاصد التصديقات. مقاصد التصورات هي هو مقصد واحد وهو القول الشارح، ومقاصد التصديقات كما سيأتينا هي القضايا وأحكامها، القضايا وأحكامها. إذن متى سمعت كلمة تصديق تعلم أننا نبحث في المركب، وإذا وجدت كلمة تصور بالمعنى الأخص وليس بمعنى الإدراك فإننا نبحث حينئذ في المفردات، وهذا الذي سيأتينا إلى أن ننتهي من السنة. نعم، خلاصة هذا الفصل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.